لم يرهب الا الله فيرسل لأولي الاسلام سعدا سعد بن ابي وقاص ويدخل سعد قصر كسرى وتغط قدمه في السجاد العجمي وهو يقول سبحان الله كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وكان في جنب القصر نار يعبدونها من دون الله فماذا فعل لواء الاسلام سعد امر المؤذن ان يؤذن في القصر لاول مره ويقف المؤذن ويعلن كلمه التوحيد فتكثر نار الشرك بقوه لا اله الا الله يا معاشر الساده امه كانت لا نظير لها وتاتي الغنائم من فارس الى امير المؤمنين عمر فيبكي فيقول له ابن مسعود اتبكي واليوم يوم الانتصار فيقول عمر اخشى على المسلمين ان تفتنهم الدنيا يبكي لانه يخشى من فتنة الدنيا على المسلمين وقد فتنتنا الدنيا كانت الامة الاسلامية تسيطر على البحر الابيض كله وعلى ثلثي البحر الاحمر وكانت تنام على بحر من البترول فماذا حدث سلبتهم الدنيا املاكهم فالمقاطعات الاسلامية استولى على كثير منها المعسكر الشرقي وضاعت الاندلس وضاعت صقلية وضاعت فلسطين وسلبت سيناء والجولان وبيت المقدس والضفة الغربية لماذا لان الدنيا فتحت علينا فنسينا الله وتركنا كتاب الله والعجب يا معاشر السادة ان اهل الباطل يتعصبون لباطله اسأل التاريخ اين كان موسى ديان قبل ان يتولى وزارة الدفاع الاسرائيلي اين كان قبل يوم 5 يونيو 67 اسأل التاريخ ارسل اليه ليفي اشكون وكان ديان يومها في فتنام يتلقى فرقة على حرب الصاعقة يتلقى تدريبات وهو رجل برتبة الجنرال لم يكن يلعب لم يكن يجلس على مائدة خمر لم يكن يتنزف على شواطئ البحار في يونيو لم يكن بين احضان غانية انما كان ينام في الاحراش وبين الادعول ليتعصب لباطله والمسلمون لا يدافعون عن حقهم كنا ندعو الى الحرب ولن نستعد لها وكانت اسرائيل تدعو الى السلام وهي تستعد للحرب في كل زمان اسأل التاريخ عن احوالنا ان الله لا يصلح عمل المفسدين اذا اردتم العزة فالعزة كلها في كتاب الله اذا اكرمتم كتاب الله لن يهيننا احد لا تنتظروا حل المشكلة من اصحاب البراميط لا تنتظروا حل المشكلة من الكافرين ان اول مكالمة تليفونية تمت بين الرئيس الامريكي وبين غولدا مائير بواسطة محطة الاقمار الصناعية ماذا قال الرئيس الامريكي لغولدا مائير في اول مكالمة بالامس قال لها ان الولايات المتحدة تؤكد حرصها على سيادة اسرائيل فمن الذي يحرص على سيادة الاسلام اذا تخلى الناس عن دين الله فالله لم يترك دينه ابدا اذا تخلى الله عن رفع كلمة الاسلام فان الله سيدافع عن دينه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم انني ارى المسلمين في حالة انصراف عن الله بالامس قرأت حديثا لم اقرأ مثله قبل ذلك في التاريخ رجل مسلم اراد ان يطلق زوجته